السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فجلسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني باب بيان حكم من يفعل هذا، وهو أن يلبس خيطا يربط على نفسه أو على ولده أو بهيمته خيطا، أو يلبس خاتما أو سوارا، أو يربط على نفسه أي شيء لقصد واعتقاد أنه يرفع البلاء أو يدفعه، وأن ذلك من الشرك، لأنه لا يرفع البلاء ولا يدفعه إلا الله عز وجل، فهو وحده سبحانه وتعالى النافع الضار، فالنفع والضر بيد الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهو عز وجل وحده النافع الضار، وأن من يلبس أو يعلق شيئا يعتقد به جلب نفع أو دفع ضر، فإنه قد تعلق قلبه بغير الله، ومن تعلق قلبه بغير الله رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك بالله عز وجل، لأنه توجه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه الآية أنزلها الله عز وجل بالشرك الأكبر، ولكن السلف الصالح يعتقدون يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر وسيلة وسلم وطريق إلى الشرك الأكبر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، لو أن الله أرادك بمرض أو بفقر أو بآهة أو بأي أمر، هل غير الله يستطيع أن يدفع هذا الضر أو يرفعه إذا نزل؟ الجواب لا. إذا كان كذلك لا ينفع ولا يدفع ولا يقدم ولا يؤخر، فلماذا يعبد؟ إذن لا يستحق العبادة إلا من بيده النفع والضر عز وجل، وهو الله وحده لا شريك له، الذي قال: ادعوني أستجب لكم. وقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني ما يملك نفع ولا يستطيع أن يضرك أيضا، كما أنه لا يدفع الضرر عنك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. إذا دعوت إلى الله ولجأت إليه في أمر لا يقضى عليه إلا الله فأنت من المشركين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هم مشركات رحمته؟ لا. يعني لو أرادني الله بخير بصحة بعافية برزق هل هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله تستطيع أن تمنع خيرا قد أرادني الله به؟ أبدا. فما دام كذلك فعبادتها إذن باطلة. فالعبادة حقا لا يستحقها إلا الله لأنه وحده النافع الضار وبيده الأمر كله. فما دام أنها لا تنفع ولا تضر أيضا لا تستطيع أن تضرك حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو بقر أو نجم أو غيره أو ميت في قبره لا يستطيعون لا نفعا ولا ضرا. فمن كانت هذه حالته فلا يستحق شيئا من العبادة ولا التعظيم. فعلى المؤمن أن يصحح عقيدته وأن يتجنب كل ما يخدشها أو يقلل أو ينقص من توحيده، لأن الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب. الشرك صغيره أقبح من سائر الكبائر، فكيف بالأكبر إذن؟ فالحذر ثم الحذر من أن يتعلق قلبك بغير الله لجلب نفع أو دفع ضر. إذا كنت مؤمن الحق فلا تلجأ إلا إلى الله ولا تعتقد أن غير الله ينفعك أو يضرك أو يدفع عنك ضررا، إنما ذلك من خصائص الله عز وجل. فالله لو أرادك بمرض أو فقر أو غيره ما استطاع الجن ولا الإنس كلهم أن يدفعوا ذلك عنك. ولو أرادك الله برزق أو صحة أو عافية أو أي منفعة لو اجتمعوا على أن يمنعوها عنك ويحرموك منها ما استطاعوا، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك كلهم، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما دام كذلك فلماذا تلبس أو تلبس أولادك أو بهائمك أو سيارتك تعلق عليها شيء تعتقد أنها تدفع عنها العين أو الشياطين أو غير ذلك؟ اعتمد على الله وحده والجأ إليه وحده وتوكل عليه وحده وفوض أمرك كله إليه، فإن من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكل إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافي. حسبنا الله ونعم الوكيل يعني كافي والله ونعم الكافي لمن توكل عليه. فأي شيء يلبسه الإنسان من التمائم أو الحروز أو الحجب أو سمها كما شئت على حسب اختلاف اللهجات والاعتبارات فيما يلبسونه ويعلقونه، من أشياء مكتوبة أو منقوشة أو غير ذلك، لكنهم يلبسونها اعتقادا منهم أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، تدفع العين أو تدفع الشرور أو تحول بينك وبين الشيطان أو غير ذلك أبدا. الجأ إلى الله واستعمل الأوراد المسائية والصباحية والأذكار الواردة، هذا من وقاية. وللعلاج الرقية أيضا الشرعية من الكتاب والسنة، تداووا ولا تتداووا بحرام. وأما أن تفعل هذه الأشياء التي يلبس بها عليك المشعوذون والدجالون وضعفاء الإيمان وضعفاء العقول فيزينون لك أن هذه الأشياء فيها نفع أو وقاية أو دفع ضر، فقد كذبوا وافتروا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. إذن ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع ولا يمنع لا يستحق شيئا من العبادة، فالعبادة كلها لله. التوكل عبادة، فلا نتوكل إلا على الله، والدعاء عبادة فلا ندعو إلا الله، والاستغاثة والاستعانة والاستعانة كلها أنواع عبادة فلا نصرفها إلا لله. إياك نعبد وإياك نستعين. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، لا تتوجه إلى غير الله، هذا إذا كنت مؤمن الحق. أما التسمي بالإيمان فالتسمي ما ينفع بشيء، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي. الإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي، كنت تتسمى أنك مسلم أو تتظاهر بالإسلام وفي قلبك غير ذلك وأفعال تناقض الإسلام ما تنفع، لأن الله مطلع على ما في القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء ذكر في القلوب يعني ثبت بالقلوب وصدقت الأعمال. ما في قلبك تصدقه جوارحك، فعليك أن تصدق مع الله سرا وعلانية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلو ادعيت الإيمان ظاهرا وأنت تمارس أمورا باطنية تخالف الإيمان، فإنه لا خفي على الله على الناس ولا خفي على الله. والأعمال الإيمان قول وعمل واعتقاد، ليس الإيمان قول فقط ولا فعل فقط ولا اعتقاد فقط، لا بد أن تجمع بين القول والإيمان والاعتقاد. تؤمن بالله ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقاد. أما قول وحده ما يكفي، واعتقاد وحده ما يكفي، والعمل وحده ما يكفي. فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما زدت من الأعمال الصالحة والقربات إلى الله التي تريد بها وجه الله زاد إيمانك، وكلما ارتكبت معصية أو خالفت أمرا من الأمور الشرعية نقص إيمانك بقدرها. فاحرص على كمال إيمانك وسلامة توحيدك وعقيدتك، فإن من كان مع الله فالله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيا من اعتاد أن يعلق على نفسه أو أولاده أو سيارته أو بيته أو شيء من ذلك شيئا من هذه الأشياء يريد بها جلب نفع أو دفع ضر، عليك أن تتق الله وترجع إليه وتنيب إليه وتستغفره وتتوب إليه وتزيل هذه الأشياء وتبرى منها، ومن تاب تاب الله عليه. فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. لا، هذا الحديث يبين لنا أيضا شيئا مما سبق الكلام عليه. هذا رجل من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الحكم ولم يسمع شيئا في ذلك، وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن لبس هذه الحلقة سوار أو خاتم من الصفر، الصفر نوع من المعادن المعروف، كانوا يعتقدون في الجاهلية أن لبس هذه الحلقة أنها تخفف برض الواهنة، كانوا يعتقدون ذلك، والشيطان أملى عليهم وزيناهم ذلك. فيتوهم الإنسان ويخيل إليه إذا لبسها أن المرض قد خف، من أجل يثبت الشيطان الشرك في قلب هذا الإنسان. فهذا الصحابي بناء على ما كانوا يعرفون في الجاهلية وما كانوا يعتقدون، ولم يعرف شيئا عن هذا بأنه مخالف للعقيدة وللإيمان، لبس هذه الحلقة بناء على ما كانوا يعتقدون. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم استنكرها وأنكرها وسأله سؤال إنكار: ما هذه؟ ليس سؤال يقول ما هذه يعني أي نوع، هو أراه يعرف أن الحلقة، لكن ما هذه يعني لماذا لبست هذه، لماذا لبست هذه الحلقة؟ ولذلك جوابه ما قال هي حلقة بصفر، يعرف أن الرسول يعرف إياه، قال: من الواهنة. عرف قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسأله لماذا لبستها، فقال: من الواهنة، يعني ما لبستها من أجل مرض الواهنة، ومرض الواهنة مرض يصيب اليد فيؤلمها، وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن مثل هذه الحلقة تخفف مرض الواهنة. فقال: من الواهنة يا رسول الله، يعني لبستها من أجل هذا؟ بناء على ما كنا نعتقد ونعرف آباءنا وأجدادنا أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولا أحد ينكر عليهم، جهل. فأغلظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: انزعها يعني اخلعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك إلا مرضا إلى مرضك، تزيدك مرض الشرك والكفر بالله وتنافي التوحيد والإيمان الذي أنت اعتنقته وتعتقده، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تنفعك، بل تزيدك شرا إلى شر. الواهنة مرغم شخصي وستزيدك هي مرغم معنوي وهو إفساد عقيدتك وإدخالك في الشرك. إن جاءها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تنفعك، وأن ما كانوا يعتقدونه باطل فليس لها تأثير في نفع أو دفع، وإنما هو اعتقاد باطل وتوهم خاطئ. إن جاءها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم أكد ذلك عليه عليه الصلاة والسلام بقوله ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني لو مت وأنت لابسها معتقدا هذا الاعتقاد فإنك تكون من الخاسرين، ما أفلحت أبدا يعني ما فزت وما أفلحت وما فزت في دخول الجنة، لأن المشرك ما يدخل الجنة. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، إنه لا يفلح الظالمون، وأقبح الظلم هو الشرك، أقبح أنواع الظلم هو الشرك، إنه لا يفلح الظالمون. المشرك إذا مات لا يفلح، وإذا كان يفلح معناه يخسر وخسارته دخوله الله. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله لماذا لبسها، ثم قرر عليه بأنها لا تنفع بل هي ضرر محض، وأنها شرك، وأنها ما تزيد صاحبها إلا شرا. ولو مات وهو يلبسها معتقدا هذا الاعتقاد فإنه يكون من الخاسرين. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالذي لا يفلح معناه خاسر وهالك من الهالكين، والهلاك بعد الموت في النار. فنستفيد إذا من هذا الحديث التحذير من لبس أي شيء معتقدين به جلب نفع أو دفع ضر، لأن ذلك افتراء وكذب واعتقاد فاسد. فليس هناك شيء يلبس من أجل الشفاء أو رفع البلاء أو دفعه أبدا. تداووا ولا تتداووا بحرام، تداووا إذا وجدت دواء حلالا مباح أو رقية شرعية بالقرآن والسنة فنعم، وأما ما يمليه بعض الجهلة والمشاولون من كتابات أو حلقة أو قطعة نحاسية أو غيرها تعلق أو خيط أو نحو ذلك أو خرج، كل ذلك وأمثاله من التمائم المحرمة الشركية التي تنافي كمال التوحيد أو أصله. فلبسها واعتقاد ذلك من الشرك، فمن كان على ذلك من شيء فليتق الله وليراجع توحيده صحيح ويصح عقيدته، وأن يزيل هذه الأشياء ويقطعها ويبعدها ويبرى منها ويتوب إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. هذا الحديث أيضا يؤكد لنا ما سبق الكلام عليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة كل ما يعلق على الإنسان أو على بهيمة أو على سيارة أو على بيت أو أي شيء يسمى تميمة، سواء من خرز، من جلد، من أعواد، من صدف البحر، من أي شيء. المهم أنه لبس وعنق معتقدا به بأنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فمن فعل ذلك فقد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته مستجابة. فليحذر الإنسان أن تصيبه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني فلا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده، بل هو من الخاسرين. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة كما سمعنا أي شيء يعلق من أي نوع كان من دون استثناء، لأن الناس يتفاوتون ويتفننون فيها. أحد يأخذ أشياء من الكتابات في ورق ويربط في كيس أو في جلد أو هذا، ثم يربطه في يده أو على أي ناحية من جسمه، وأحد يلبس قطعة من ذهب أو نحاس وقد يكتى فيها بعض الأشياء، وأحد يأخذ خرز وينظمها ويرقي فيها له بعض المشعورين، وأحد يأخذ من أعواد بعض الشجر كذلك يحرقها ثم ينظمها في خيط ثم يلبسها إلى آخر، وبعضهم يأخذ من صدف البحر كذلك. والمهم أن من فعل ذلك فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا أشرك؟ لأن قلبه متعلق بغير الله لجلب النفع أو دفع الضر. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. الودع هو ما يستخرج من البحر من الصدف ويعلقونه أيضا، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعة وراحة واطمئنان وسكون، بل يكون في قلق واضطراب وخوف وشر. من تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني يعامل بنقيض قصده، لأن قلبه متعلق بغير الله، وغير الله لا ينفع ولا يدفع ضرا، لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. إذن إذا سئلت عن حكم تعليق التميمة من أي نوع كان فالجواب واضح، فقد أشرك. والله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهل يرضى أحد منا بأن يحبط عمله، يبطل سعيه وقرباته وطاعاته من أجل هذه الأشياء التي يدعو إليها من لا خلاق له ومن لا إيمان عنده من مشعوذ ودجال وكاهن وساحر وأمثالهم يلبسون على الناس أمر دينهم ويخلطون عليهم ويزينون لهم الباطل ويكذبون عليهم فيدعونهم إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. بل النصوص والآيات والأحاديث كلها تحذر منها، وكفى بها قبحا لها من الشرك، والله لا يقبل من مشرك عملا. من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد ورد من قطع تميمة من إنسان كان كإتق رقبة، يعني لو إنك أنكرت رأيت إنسان وقد تعلق شيئا من هذه الأشياء وأرشدته ونصحته وقمت بقطعها أو وحرمته على قطعها فقطعها، فكأنما أتقت رقبة في سبيل الله، لأنك أتقت خاك المسلم من الشرك وأتقته من النار. من قطع تميمة من الإنسان كان كإتق رقبة، فهذا يعني من الدعوة إلى الإيمان والتحذير من الشرك وتغيير المنكر ومن التعاون على البر والتقوى. فلا تقتصر على صلاح نفسك فقط، بل كن داعيا إلى الله على بصيرة. إذا رأيت إنسان يعمل أشياء تخالف العقيدة فعليك أن تنهاه وتعظه، تزجره، تذكره، تنكر عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه بنصح، فإن لم يستطع فبقلبه، ولذلك أضعف الإيمان. إذا عجزت ما قبل منك أنكر بقلبك. فعليك إذا أنت أن تتجنب هذه الأشياء وتجنب أهلك وأولادك وبهائمك وجميع مالك، تتجنب هذه الأشياء وتعتقد بطلانها وتحذر منها شد الحذر، لأنها شرك والشرك مبطل من العمل. فإذا حذرت من ذلك ونفذت ذلك على نفسك وأهل بيتك تبدأ بالدعوة إلى الله، يعني بنصح الآخرين وتوجيههم. إذا رأيت إنسان قد تعلق مثل هذه الأشياء تدعوه إلى الله، تبين له الحق، تبين له أن هذا عمل باطل وأنه من الشرك، فإن قبل واستجاب فالحمد لله، هذا الواجب، وكنت سببا في إنقاذه من النار. فإن لم يقبل برئت ذمتك وأجرت ووثبت على ذلك وباع هو بالإثم، وما على الرسول إلا البلاغ. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك أنت أن تبلغ، ترشد وتنصح وتبين. ابدأ بنفسك أولا، ثم بأهل بيتك ومن لك عليه سلطة، ثم ابدأ بالآخرين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بين له أن هذا باطل وأنه حرام وأنه من الشرك، والآيات والأحاديث تدل على ذلك، هذا الواجب. أما أن نقره أو نستحي منه أو نجابل معه أو نخافه، لا، الواجب أن الإنسان لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يمنعك الحياء من قول الحق، لا يمنعك الحياء والمجاملة مع الناس من قول الحق، قول الحق وإن كان مرا، لا تسب، لا تغلب، لكن انصح وذكر وبين، فهذا واجبك. أما أنت وأهل بيتك فلك، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، تستطيع في بيتك أن تغير بيدك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا حذيفة رضي الله عنه من الصحابة، دخل على رجل يزوره مريض بحمى، فرآه قد ربط على يده خيط فتعجب: لماذا ربط الخيط على يده؟ فسأله: لماذا ربطت هذا؟ قال: من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى. وش علاقة الحمى بالخيط؟ وش علاقة الخيط بالحمى؟ متى ذكر أن الخيط يخفف مرض الحمى أو يدفعه؟ إلا أنه ملاء من الشيطان، من شياطين الجن والإنس، من شعوذين ودجلة، فليس الخيط تأثير، لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. الحمى تعالج بأدوية، بالماء البارد، بغير ذلك. أما خيط تربطه على يدك تعتقد أنه يدفع الحمى أو يخفى، هذا باطل واعتقاد فاسد وافتراء، ولا يصدقه العقل أيضا. لكنه ما تعجل، أول سأله: لماذا ربطت هذا؟ قال: هذا ربطته على نفسي من أجل مرض الحمى. فقرأ عليه قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنه في ظاهر الأمر أنه مؤمن، لكنه يعمل أشياء شركية وهو لا يدري. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني عندهم شيء من الشرك وهم لا يدرون. يعني هذا الرجل ما نقول أنه ربطه وهو يعرف أنه شرك، مغرور، مكذوب عليه، ملبس عليه، ولا هو من المؤمنين، لكن فعله هذا شرك، فلا يقر على ما هو عليه، بل يعلم ويخبر بالحقيقة والحكم، ثم ينكر ويزال هذا المنكر. فلذلك قطع الخيط حذيفة، قطع الخيط، قطع ثمينة الإنسان كان كإثم رقبة، قطع الخيط وتلا عليه الآية يبين له أن هذا شرك، ثم أكد عليه وقال له: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. يعني لو مت وهذا الخيط مربوط على يدك معتقدا به ما صليت عليك لأنك مشرك. فتبين لنا من هذه النصوص بطلان ما يعمله بعض الناس من هذه الاعتقادات الفاسدة وبقايا الجاهلية التي لا تزال موجودة عند بعض الناس، فعلينا أن نعرف حكمها وأن نتجنبها وأن نحذر منها وندعو إلى الله على بصيرة، ونعرف أن هذه من الشرك، وأن الشرك محبط للعمل، وأنه مسبب لدخول النار. ولذلك قال له: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. والحديث الأول الذي سمعنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: لو مت وهي عليك عن ثلث الحلقة ما أفلحت أبدا. فهذا ما تيسر من بيان مثل هذه الأشياء. وهناك باب آخر أيضا سيتبع إن شاء الله فيه زيادة إيضاح لمثل هذه الأمور، فعلى المسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا. والمؤمن الحق هو من يستمع قوله فيتبع أحسنه، وأن يقبل الحق ولا يرده،